لا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ولا بعده، لا في الزمن اللي عاش فيه سيدنا محمد ولا من بعد، ما كاينش نبي من غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالدين غادي يقدام، اش معنى يقدام؟ يقدام في القلوب ديال الناس، كينساوه ويهملوه، اذا خصو جديد لي يجددو، يجددو في عقيدة الناس، يجددو في القلوب ديال الناس. وهاد المهنة ديال الجديد الشغل ديال من؟ الشغل ديال الانبياء. هكذا كانوا بنو اسرائيل، الانبياء ديالهم الشغل ديالهم كانوا كيجددو الدين ديال الرسول الاول ديالهم. الله عز وجل انعم على هذه الامه نعما افضل مما انعم على الاديان السابقه او اهل الاديان السابقه من بني اسرائيل وغيرهم، وجعل المهمه ديال الانبياء اللي كانت عند بني اسرائيل مهمه متاحه في الدين ديال الاسلام لكل من تعلم. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. هذاك الشيء اللي تعطى الانبياء بني اسرائيل فقط، غير الانبياء تعطى في هذه الامه كل شيء. كاع اللي تعلم شويه ديال الدين راه تعلم شويه ديال النبوه، ويمكن له يقوم بالوظيفه ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في المكان اللي هو فيه. انما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانت المهمه ديالو مع العالم كله، العالم، وارسلت الى الناس كافه، كل شيء الكره الارضيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان يخاطبها بالاسلام اللي وصلوا الخبر ديالو كاين في ديك اللحظه. وبقي خطابه الى اليوم ممتدا الى كل مكان وكل جنس بشري، ما كاينش شي واحد اللي ما معنيش باش مطلوب منه يسمع الدين ديال سيدنا محمد ويدرسه حاول يفهمه، وديك الساعه يعتقد الدين اللي بغى. فالرسول ديال هذه الامه عليه الصلاه والسلام ارسل الى الناس كافه، ولكن الناس اللي امنوا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كل مكلف بجزء من النبوه. مجرد ما كتامن بالنبي عليه الصلاه والسلام محمد الا وانك تكلفت على كتافك واحد الشغل ديال النبوه. الاسلام ديالنا ماشي بحال الاديان الاخرى، الاديان الاخرى فيها الخصوصيه الذاتيه بينك وبين الله فقط. المسيحيه خلاص فردي، انت مع ربي، حاجه اخرى ما كاينش، خلاص الفردي، هذه الفكره ديال المسيحيه. الاسلام لا، الخلاص الفردي نعم، ولكن زائد خلاص الاخرين، هذه نقطه اساسيه في الاسلام. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الصحيح: ان الله لا يسال العبد يوم القيامه حتى يساله عن المنكر لما لم تغيره اذ رايته. ان الله عز وجل في الحساب يوم القيامه كيحاسب الانسان المسلم حساب، حسب على هذه وعلى هذه وعلى هذه، من بين القضايا اللي كيحاسب عليها الله عز وجل المسلم كيحاسبه، كيقول له النهار الفلاني والمكان الفلاني كنت جالس وشفت المنكر الفلاني وما غيرتوش، علاش؟ فاذا الا حسبنا الله تعالى على واحد المنكر وقع في واحد الحادثه معينه بمكان معين، اذا هذا الشغل ديال الرسول، هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس، يعني خير الامم السابقه، باش تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ها الميزه اللي تميزنا بها، ولكن ماشي ميزه ديال التشريف، تكليف فيها الخدمه فيها العمل، والعمل كيعطي الشرف فعلا عند الله عز وجل. اذا المرتبه الاساسيه اللي خصنا نوعوا بها الان كمرحله من مراحل الوعي بالدين والوعي بالدعوه، ان المهمه ديال كل انسان متدين واعي بالدين ديالو ان راه عنده مهمه نبويه، باش ما تسهلوش الفهم ديال الدعوه يسحب لنا الدعوه راه زعما غير اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. ماشي بهذا المنطق، الدعوه واجب عيني على كل مسلم فهم الاسلام، واجب عيني، يعني واجب عليا وعليك وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا بحال الصلاه، وما كاينش فيها واحد كينوب على الاخر، كاينش النيابه. علاش؟ لانه حينما يصبح الفساد عاما عموم البلوى في المجتمع، كيولي الفساد هو الوضع الطبيعي ديال البلاد، كتولي الدعوه واجبه على كل فرد، انما هذا الوجوب ديالها محدود، ماشي بالشكل اللي كان واجب على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لا، هو الوجوب ديال الدعوه عليه وجوب عالمي، ولكن الوجوب ديال الدعوه عليا وعليك وعلى الاخر وجوب جزئي محلي فقط، مرتبط بالمجال ديالك فاش عايش، ماشي مطلوب منك تنوض تسافر وتمشي تقلب على المنكر فين كاين باش دير له الدعوه، لا ما مطلوبش هذا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي مطلوب منك هو خدم المكان اللي انت فيه. علماء امتي كانبياء بني اسرائيل، اش كان الخدمه ديال انبياء بني اسرائيل؟ الخدمه ديالو هي مدينته، ما ارسل نبي الا ارسل في قومه فقط، قوم ديالو لا الرهط ديالو لا القبيله ديالو، وارسلت الى الناس كافه.